أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من القضايا التي نستفيد منها العبرة في مسألة التفاتة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه لبعض محبيه، وبناؤنا معكم دائما في هذه القضايا أخواني أخواتي أن نلتفت إلى القواعد التي ذكرناها سابقا، أن أولا هذه القضايا لكل قضية روح وجوهرة، علينا أن نتأسى بتلك الجوهرة. الإمام مظهر حكمة الله في الأرض، إذا كان لقمان الحكيم قد أوتي الحكمة فكيف بمن هو خاتم الأنبياء، وكيف بمن سيأتي المسيح ابن مريم ليصلي خلفه في بيت المقدس. هذا مظهر تجلي حكمة الله تعالى في الأرض. الإمام عليه السلام مع انشغالاته خلواته مع ربه هو كجده المصطفى صلى الله عليه وآله، النبي له عبارة بليغة ومؤثرة حيث يقول: لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكل نبي خلوته مع الله، ولكل معصوم كذلك. الإمام عليه السلام له ساعات خلوة مع رب العالمين كجده سيد الساجدين يناجي ربه في جوف الليل. إذا أراد أن يلتفت إلى ما سوى الله من البشر فلا بد من وجود عذر ومبرر وقابلية، إما حب شديد أو ورطة بليغة أو استغاثة صادقة أو يقين به واعتقاد راسخ بعناياته في زمان الغيب. ومنذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، قضايا التشرف بلا سفارة، نؤكد مرة أخرى التشرف بلا سفارة من القضايا المتواترة في تاريخ علمائنا وخصوصا المبرزين منهم كالسيد بحر العلوم والأردبيلي والأنصاري وغيرهم والشيخ المفيد. وأيضا أذكر بما قلناه في أحاديث سابقة أنه ليس من المهم المواجهة الحسية، أن تقع عيوننا على طلعته البهية، وإن كان هذا مطلب ندعوه في دعاء العبد: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، لا لنا فحسب بل للأمة، أي بمعنى الدعاء بالفرج العام. ولكن إخواني من المهم جدا أن يناجي الإنسان ربه ويستغيث بإمام زمانه في نظرته الخاصة. لو جعلك الإمام في ضمن من يدعو لهم في صلاة الليل بالمغفرة، ألا تدعو للأربعين مؤمنا في صلاة الليل؟ لو جعلك الإمام مرة واحدة في هذه السلسلة لم يبقى من ذنوبك شيء. لو أن الإمام صار بناؤه أن يتكفلك تكفل الأيتام، هل تخشى من الضياع؟ هل تخشى من الانحراف؟ هل تخشى من انفلات زمام الأمور في حياتك؟ انظروا إخواني إلى عناية الإمام بهذا الرجل، التقى به على ما هو الناقل، ولكن لهدف تربوي لا لمجرد اللقاء العابر. يقول الشيخ باقر: من الذين وصفوا بالسبب الصلاح والنقل الصحيح عن رجل كان حلاقا وكان له أب كبير مسلم، حقيقة الابتلاء بالأب كبير السن المريض المبتلى من التكاليف الصعبة. من ناحية هناك حق الأبوة والخدمة إلى اللحظات الأخيرة من الحياة، ومن ناحية النفس قد تتمرن، خاصة إذا كان الأب أعلم يحتاج إلى خدمة مباشرة. الإنسان في أفضل التقادير قد يؤدي الخدمة ولكن على مرض، وقد يتمنى في أعماق وجوده أن يتخلص من هذه الخدمة بذهاب أبيه إلى العالم الآخر. يقول: كان هذا الرجل وفيا لأبيه لدرجة يحمل له الإبريق إلى حيث يقضي حاجته، وكان يقف وينتظر حتى يخرج. إلى هذه الدرجة كان لا يفارق أباه حتى في هذه اللحظات. وفي نفس الوقت كان يمضي إلى مسجد السهلة. يقول: خرجت 40 ربعا، فلما كانت الليلة الأخيرة لم يتيسر لي أن أخرج إلى قريب المغرب، فمشيت وحدي وصار الليل، وبقيت أمشي حتى بقي ثلث الطريق وكانت الليلة مظلمة. طبعا إنسان التزم 40 ليلة يتمنى في الليلة الأخيرة أن يحظى بشيء فيعز عليه ترك تلك الليلة. طبعا له أب يحتاج إلى عناية، دار الأمر بين أن يخدم أباه تلك الليلة ليلة الأربعاء وبين أن يكمل عمله. طبيعي يقدم إكمال العمل على خدمة أبيه الذي يحتاج إلى رعاية. يقول: رأيت أعرابيا على فرس قصدني، فقلت في نفسي: هذا سيسلبني ثيابي في جوف الليل ولا ناصر لي. فلما انتهى إلي كلمني وسألني عن مقصدي، فقلت: مسجد السهلة. فقال: معك شيء من المأكول؟ فقلت: لا، ليس معي شيء. فقال: لا، أنت معك طعام، أدخل يدك في جيبك، هناك بقايا من الطعام من الممكن أن تأكلها. أدخلت يدي في جيبي فوجدت فيه زبيبا كنت اشتريته لطفل عندي ونسيته فبقي في جيبي. هذه علامة أولى أنه أخبره بما عنده، أليس عيسى بن مريم كان يكلم الناس بما يدخرون في بيوتهم؟ هذه صفة من صفات الأولياء. يقول: ثم قال لي بما معنى كلامه: أوصيك بهذا الأب الكبير في سنه، أوصيك بهذا الأب، أوصيك بهذا الأب. ولعله كرر القول 3 مرات. قال هذه الكلمات ثم غاب عن بصري بعد هذه الكلمات، فعلمت أنه عليه السلام لا يرضى بمفارقتي لأبي حتى في ليلة الأربعاء. ويقول: لهذا تركت هذا العمل. أخواني، الدرس العملي من هذه القضية أن الإنسان لا ينبغي أن يستحدث لنفسه طريقة في الحياة، يتخذ وردا ليبلغ إلى مقصوده، يعتاد على عمل ولا يوازن. نحن عندنا في الشريعة باب واسع ومهم يسمى باب التزاحم. هنالك مهم وهنالك أهم، هنالك راجح وهنالك مرجوح، هنالك واجب وهنالك مستحب. الإنسان المؤمن قد يبتلى بهذه البلية، يأتيه الشيطان يشغله بالمستحب عن الواجب، يشغله بالمهم عن الأهم. يرى الشيطان بأنه لا يمكن أن يشغله بالحرام، فيشغله بما هو دون المطلوب منه في تلك الساعة. وإخواني، الإنسان المؤمن هنا كلمة مهمة، الإنسان المؤمن المراقب لنفسه الولي الصالح وأهل الدعوة وأهل الادعاءات الزائفة يرى في كل ساعة وظيفة، ليست هنالك وظيفة ثابتة. هذه الساعة كنت أمضيها مع أهلي، ولكن هذه الليلة ليلة من الليالي، هذه الساعة أين أمضيها؟ علي أن أفكر، هل الراجح مجلس يطلب فيه علم؟ هل الراجح تنفيس كربة مؤمن؟ هل الراجح في تلك الليلة الجلوس إلى أهلي وولدي؟ هل الراجح أن أتصل برحمي؟ لا أدري أين هو الراجح. فالإنسان يتأمل ويحاول أن يكتشف مرة، يتخذ سبيله المعتاد هذه الليلة في هذه الساعة يذهب إلى المكان الفلاني يعتاد ذلك، ولكن المؤمن لا يعتاد شيئا، لكل ظرف تكليف ولكل يوم تكليف. فهنيئا لمن استيقظ صباحا ورتب برنامجه من الصباح إلى المساء بعد ساعات العمل والتكاليف اللازمة، أين يذهب، أي مجلس، من يصادق، من يزور، ماذا يقرأ، ماذا يدعو، ساعة تفكر، ساعة مناجاة، ساعة تعلم، يحاول أن يفكر بما يرضي الله. فإن فكر وعمل بما وصل إليه أحبه الله ولو كان مخطئا، لأنه فكر وقلب الأمور واكتشف الملاكات بحسب نظره القاصر، ثم رجح ما هو خير له بنظره. هذا الإنسان رأى أنه ليلة الأربعاء الأخيرة من هذا الورد المجرد، طبيعيا تلقائيا من دون تفكير قدم الذهاب إلى مسجد السهلة على خدمة هذا الوالد المسكين، ولكن يأتيه التنبيه أنه عليك بالأب هذه الساعة، وإن كانت ليلة حاسمة وساعة ذهبية، إلا أن خدمة الوالد والوالدة والوالدين ومع كبر سنهما مقدم على أي عبادة أخرى ليست بواجبة عليك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. اللهم رصدنا سبيلنا، ألهمنا ما تحب وترضى، أنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.